اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. كتاب الطهارة. الكتاب مشتق من الكتب، والكتب في اللغة هو الضم والجمع. كتب كتب يعني ضم وجمع في اللغة، هكذا ضم والجمع. نعم أحسنت. يقال تكتب بنو فلان، تكتب يعني اجتمعوا، ومنه كتيبة الرمل. كتيبة الرمل أي جبل الرمل الذي أبنيه، أسميه كتيبة لاجتماع الرمل بعضه على بعض. كتيبة الخيل، كل ما كان من قبيل الجمع والضم نسميه كتب. يبقى هذا معنى الكتب، هذا معنى لغة. بقي أن يقال ما معناه اصطلاحا. يبقى هذا المعنى اللغوي. ما المعنى الاصطلاحي للكتب؟ المعنى الاصطلاحي للكتب جمع وتداخل. جمع هذا جمع وتداخل جيد، هذا في اللغة. جمع الضم والجمع هذا جيد في اللغة، جمع وتداخل. لكن نحن نتكلم الآن ما معناه في الاصطلاح. هو اسم، اسم لجملة من المسائل يندرج تحتها أبواب غالبا. اسم لجملة من المسائل، نجمع ونضم جملة من المسائل، مجموعة من المسائل، وهذه المسائل معنونة بأبواب. خلاص. يبقى إذن الكتاب يشمل أبواب. والطهارة هذا في الاصطلاح يعني. والطهارة في اللغة النظافة. تقول طهرت الثوب أي نظفته، هذا من جهة اللغة. وفي الشرع لاحظ، تقدم معنا في اللقاء السابق قلنا أن هناك إما أن نعرف الكلمة فنقول معناها في الاصطلاح، وإما أن نقول معناها في الشرع شرعا. هناك فرق. اصطلاحا يعني اتفاقا، اتفقت، اتفق الفقهاء، جلسوا مع بعضهم، سواء جاء هذا الجلوس حقيقي أو عرفي أو يعني اجتماع ليس حقيقي مجازي، فاتفقوا على أن يجعلوا هذه الكلمة معناها كذا، أن المراد بها كذا. هذا يسمى اصطلاح، اتفاق مجموعة من العلماء على معنى، على معنى معين، هذا الاصطلاح. شرعا أي أن هذا المعنى جاء من قبل الشارع. من الذي بيّن؟ الشارع هو الذي بيّن. وكلمة الشارع حينما تطلق يراد بها الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم، ليس غيرهما. فحينما نقول الشارع أي الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى لما يقول لك في الشرع أي أن هذا المعنى ورد في الشرع، ورد من الشارع بيانه، ولم يرد هذا المعنى من عندياتنا أو من اتفاق العلماء. وفي الشرع عبارة عن رفع الحدث أو إزالة النجس أو ما في معناهما أو على صورتهما. هذا هو التعريف. تعال نفسر هذا التعريف. يقول عبارة عن، قوله عبارة عن، فإن الطهارة ليست هي حقيقة الرفع. مثال، حينما أقول أنا كنت نائم الآن نوم عميق مستغرق في النوم، ثم أيقظوني للصلاة فقمت وتوضأت وذهبت إلى الصلاة وصليت، يبقى أقول أنا توضأت رفعا للحدث. توضأت إيه؟ طب هل الحدث ده شيء يرى، شيء يعني نستطيع أن نمسكه؟ لا، ده أمر اعتباري معنوي، ليس له صورة، ليس له جسم، ليس له حجم. إيه النوم؟ ما معنى النوم؟ النوم تقول لي النوم هو غياب العقل والموتة الصغرى. طيب هل هذا الحدث، هذا أنا لما توضأت أزلت هذا النوم الموتة الكبرى الصغرى؟ لا، ما أزلته، إنما هو أمر اعتباري. أمر اعتباري يعني معنوي ليس حسي. يبقى الحدث أمر اعتباري، لذلك قال عبارة عن رفع، فإن الحدث لا يرفع، لأن الحدث أمر اعتباري معنوي. حينما أقول لك أنا نمت ثم استيقظت، ما الذي حدث؟ تغيرت الحالة من النوم من الغفلة إلى اليقظة. حينما أتوضأ أقول أن يمكنك أن تصلي. طب ما الذي حدث؟ فقط أنا استيقظت من النوم. الحدث هذا أمر اعتباري لا يرى، فلذلك قال العلماء عنه رفع الحدث. والطهارة ليس رفع حقيقي للحدث، إنما هو رفع معنوي معنى، فقالوا عبارة عنه. خلاص مفهوم هذا الكلام؟ في غموض قليل لكن نحاول أن نفهمه شيئا فشيئا. عبارة عن رفع الحدث أو إزالة النجس. الطهارة إما أن تكون رفع حدث، والحدث هو اكتب هذا التعريف، نكتبه أو حتى نستصل الوقت. الحدث ويقابله النجس. الحدث هو أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة، حيث لا مرخص. كل هذا التعريف إيش هذا؟ صعب. لماذا أنا أريدك أن تفهم هذا التعريف؟ ممكن نمره، إحنا ممكن نمرر، لكن أنا أريدك أن تتضح لك الأمور بجلاء. وأنت تدرس الفقه كل شيء تعرفه، خلاص؟ وليس المقصود أننا سنتوسع في كل شيء، في كل المسائل نذكر خلاف ونذكر كذا، نجعل الكتاب نخلصه في 20 سنة، لا. إنما هناك أمور مهمة جدا في الأبواب، منها الحدث والنجس في كتاب الطهارة. لازم أفرق بين الحدث والنجس. إذا لم أفرق بين الحدث والنجس، الطهارة لم أفهمها على وجهها الصحيح. لأن الطهارة إما رفع لهذا وإما إزالة لهذا. وطبعا قال رفع بالنسبة للحدث لأنه أمر اعتباري. اعتباري يعني أمر معنوي ليس حسي. معنوي يعني معنى، معنى، خلاص. أمر اعتباري يقوم بالبدن، بالأعضاء يعني بالبدن، بالجسم يعني، بجسم الإنسان يقوم، يعني يتلبس. أنا لا أراه، ليس عندي رؤية له، وإنما هو تلبس لبدني. كم نوم؟ النوم حدث من الأحداث، كالشافعية على المسجد بغير النوم. الشافعية يقولون لمس الرجل المرأة الأجنبية ينقض الوضوء، فيقولون لمس المرأة الأجنبية التقاء بشرتين حدث. حدث يعني إيه؟ وإيه اللي حصل في جسمي لما أنا مجرد فقط لمستها؟ ما الذي حدث في جسمي؟ بدني كما هو، لم يطرأ علي شيء، لم لا يوجد شيء. نقول هذا أمر اعتباري معنوي، قام ببدنك وأنت لا تشعر. قام بالبدن يعني تلبس بالبدن. هذا الشيء الشارع اعتبره مانعا من الصلاة، مانعا من صحة الصلاة. من الذي جعله يمنع؟ الشارع هو الذي جعله، نص الشارع قرآن أو سنة هو الذي قال لي يمنع من صحة الصلاة. يبقى يمنع من صحة الصلاة يعني لا يمكنني أن أصلي، وإذا صليت كانت هذه الصلاة باطلة. خلاص. حيث لا مرخص، يعني إيه حيث لا مرخص؟ يعني حيث لا توجد رخصة. ممكن إنسان يصلي مع الحدث، مثال هذا الذي يصلي مع الحدث دائم الحدث، دائم الحدث. مثاله مثلا الذي عنده فلات ريح، كل شوية يخرج من بطنه ريح، هذا لا يصلي؟ أقول لك يا شيخ أنت تقول لي أمر اعتباري، قام بالبدن، الآن الريح أمر اعتباري، ما في شيء، خرج مني هواء. كما لو خرج من فم هواء. تقول لي إذا خرج الريح منك ما تستطيع أن تصلي. طيب ماشي أنا ما أستطيع أن أصلي. يقوم بالبدن منعني من صحة الصلاة، إذن لا أصلي خلاص سقطت عني صلاة. نقول لا، حيث لا مرخص. أنت الآن مع دوام هذا الحدث لك رخصة، فصلي مع هذا الحدث سيجوز لك أن تصلي. إثبات الحكم خلاف على الأصل. الرخصة إثبات الحكم على خلاف الأصل. فنقول حيث لا مرخص، حيث لا يوجد رخصة لك في ذلك، لكن الآن وجدت لك رخصة فصلي مع وجود هذا الحدث. خلاص، يبقى إذا الحدث مهم جدا أن أميزه. أمر معنوي ليس أمر حسي. النجس هو أمر أحسنت، أمر حسي. خلاص فرق بينه هو. نفس الذي سأقوله هنا هو الذي أقوله. يقول بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. لا فرق بين الحدث والنجس إلا هنا بس، ده الفرق بينهم. إن النجس أمر حسي، نجاسة. يعني إيه نجاسة؟ الآن يا شيخ وأنا أمر في الطريق بال صبي على ثوبي، بوله، هل يمكن أن أصلي بهذا الثوب؟ نقول له لا، هذا أمر حسي. قام بالبدن أو قام بالأعضاء أو قام، سيأتي معنا أن النجس لا بد أن يتطهر الإنسان منه في الثوب والبدن والمكان. إذا جاء على جسمك فنقول لا بد من إزالته من على الجسم، يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. لا مرخص يعني إيش؟ يعني حيث لا يوجد رخصة لك. مثل من؟ مثل من كان محبوسا، واحد محبوس خلاص، ولا يجد ما يتطهر به، لا يجد، عنده نجاسة ولا يجد ما يرفع هذه النجاسة من ماء، فماذا نقول له؟ صلي ومعك هذه النجاسة لأن هذه رخصة. واضح؟ هذا الفرق بين الحدث والإيه؟ النجاسة. الطهارة إذا بال سبي على ثوب ثم قفت هذا البول، هل ينتقل إلى اعتباري أو مع حسي؟ حسي. قفت زالت صفاته صح النجاسة. انتقل بقى من حسي، ينتقل هنا من حسي إلى مش اعتباري بقى، حكمي. وسيأتي معنا بيان يوم ما انتقلش الاعتباري، هو موجود لكن أوصافه زالت، لكنه موجود أنا لم أزيله. ولذلك الشافعية قال إياك أن تظن أن النجاسة تزول بغير الماء، ما فيش كده عندنا، طريقتهم هكذا. ولذلك أنا أريدك وأنت تتعلم الفقه من أول لحظة حاول أن تستكشف عقل الشافعي. الإمام الشافعي ده كان عنده عقل عجيب جدا، فحاول أن تعرف كيف كان يفكر، كأنك تجلس معه وترى تصرفاته فتحللها، تحلل هذه التصرفات. كيف يفكر الفقيه حتى تأخذ هذه الطريقة في التفكير تكتسبها؟ فالعلم ليس ألفاظ فقط، لا، تكتسب. يبقى أنت تجري، يبقى أنت بتسبق غيرك، غيرك يدرس نفس الكتاب وأنت تسبقه بمراحل. بماذا؟ لأنك تدرس العقل، أنت عمال بتكتسب عقل، بيزداد عقلك فهمك طريقة التفكير، مش فقط ألفاظ باخد ألفاظ معايا. وهذه مهمة جدا. يبقى دائما حاول أن، لماذا الشافعية؟ اسأل نفسك دائما هذا، وسيأتي معنا كثيرا نسأل هذا، لماذا؟ لماذا؟ تقول لي شيء، تقول لي لماذا؟ نعم، حتى العقل نفهم المسائل، المقصود هكذا. يبقى هذا هو تعريف الايه؟ الطهارة. الطهارة رفع الحدث. لماذا قال رفع؟ لأنه أمر اعتباري لا يزول. وفي النجس قال إزالة. لماذا قال إزالة؟ لأنه أمر حسي، فالحس يزال. خلاص؟ أو ما في معناهما، يعني ما في معنى الحدث وما في معنى النجس. يعني ما معنى الذي في معنى الحدث والذي في معنى النجس؟ بيقول لك إيه؟ بيقول لك أنت عندك الأصل أن التطهر يكون بالماء، صح؟ الأصل الماء. طب إذا لم أجد الماء؟ استجمار. لا، الماء في الوضوء. تيمم. تيمم. ما في معنىهما. يبقى معنى الماء. هذا ما في معنى الماء من رفع الحدث أو إزالة النجس. طبعا النجس ليس في التيمم، النجس يكون بالاستجمار أو على صورتهما. نعم. إذا النجس أو في معناهما. ها. يقصد يعني في معناهما التيمم. تيمم يقصد التيمم والاستجمار. ويقصد مسح الخف بدل الغسل، ويقصد تيمم رفع الحدث استجمار هو إزالة النجس. نعم. أو على صورتهما، يبقى هو على صورة رفع الحدث أو على صورة إزالة النجس، لكن ليس هو رفع ولا إزالة. مثل ماذا؟ مثل الغسلة الثانية في الوضوء. أنا الآن حينما أتوضأ، الغسلة الأولى غسلت اليد، الغسلة الأولى هذه هي الفريضة. طيب، لما غسلت يدي من هنا إلى هنا ارتفع الحدث عن اليد، من الغسلة الأولى ارتفع الحدث. طب حينما أغسلها غسلة ثانية تقول لي هذه صورة رفع الحدث. إيش هذا؟ إيش كلام هذا؟ تقولون كلام يعني هو يقول أن الغسلة الأولى وأنا أغسل يدي خلاص استوعبت العضو، هو استوعبت العضو بالغسل، يبقى هذا العضو قد ارتفع الحدث عنه، ومع ارتفاع الحدث عنه شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغسل غسلة ثانية وأن نغسل غسلة ثالثة. طب الغسلة الثانية دي إيش؟ نقول هذه صورة رفع الحدث، ليست هي الإيه؟ ليست هي الأصل، ليست هي لم ترفع. يبقى حينما لما أغسله غسلة ثانية تقول لي هذه الغسلة الثانية رفعت الحدث، أقول لك لم ترفع الحدث، إنما هي صورة رفع الحدث. لكن نسميها طهارة ولا ما نسميها طهارة؟ نسميها طهارة لأنها على صورة الرفع، ولذلك قال أو على صورتهما. واضح؟ شيخ، هل نفهم من هذا أما الوضوء غيره مفهوم معناه؟ نعم. غيره وعشان الغسل الثاني والثالث إذا سألنا، إذا غسلت أولا ما حكمة الثاني والثالث؟ لا مفهوم له. صح. نعم نعم، غير معلوم، يعني غير معلوم المعنى. لماذا هذه الأعضاء بالذات خلاص هذا تعبد من الله، لماذا هذه الأعضاء بالذات تغسل؟ ممكن يصل العلماء إلى بعض الحكم، يقول هذه التي تظهر غالبا في الخدمة، ممكن، لكن لا نصل يقينا أن هناك علة لغسل هذه الأعضاء. كالغسلة الثانية والثالثة والأغسال المسنونة، الأغسال المسنونة كغسل الجمعة وغسل غسل لحضور الجمعة يعني، وغسل العيدين وغير ذلك، وتجديد الوضوء. تجديد الوضوء، أنا متوضئ الآن، صليت العصر ويمكنني أن أصلي بهذا الوضوء المغرب، لكن آتي بعد عند المغرب أجدد الوضوء، خلاص يعني أتوضأ على وضوئي. والتيمم وغير ذلك، التيمم كذلك صورة الرفع، لكنه ليس رفع. التيمم أنا أضرب بيدي على التراب، وهل هذا التراب سيزيل حدث؟ لا، ما يزيل شيء، مجرد مسح تراب، صورة الرفع. وغير ذلك مما لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا، ولكنه في معناه، يعني معناه شيخ، في معنى الرفع، يعني في شكله وصورته، لكن ليس في حقيقته، شكله بس هو شكل الرفع، لكنه لم يرفع شيء. هذا معنى شرط، يحفظ هذا التعريف، يحفظ. أنواع المياه، ما بين المعكوفين ليس من المتن، وإنما هو من الإيه؟ من المحقق أو من الكتاب، طابع الكتاب. قال الشيخ أبو شجاع رحمه الله: المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه. شوف اختصار، شوف قال سأكثر فيه من التقسيمات. أولها المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه، حصرهم لكم حصر: ماء السماء، وماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد. هذه سبعة أنواع من المياه لا يجوز بغيرها التطهير. التطهير يعني فعل الطهارة، والطهارة رفع الحدث أو إزالة النجس أو ما في معناهما أو على صورتهم. إذن لقائلنا يقول بعدما عرفنا الطهارة ما هي الأشياء التي ما هي الآلة التي أتطهر بها؟ أتطهر بالمنديل ولا أتطهر بالقلم؟ أتطهر بالماء. أي ماء تتطهر به؟ سبعة أنواع من المياه يمكنك أن تتطهر بها. خلاص، سبعة أنواع من المياه يمكنك أن تتطهر بها. الشارح يقول الشيخ تقي الدين: الأصل في ماء السماء. كلمة الأصل بمعنى الدليل، ولا حاجة بنا أن نفسر، يعني هي لها ست لها عدة معاني، لكن نقول نقتصر على هذا المعنى الآن. الأصل هنا بمعنى الدليل. ما الدليل في ماء السماء؟ شوفه بيعلمنا الدليل، طريقة المذهب تعلمنا الدليل. الأصل في ماء السماء قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ليحصل لكم التطهير بهذا الماء، اللي هو ماء السماء المطر. يبقى ماء السماء يتطهر به، يرفع به الحدث ويزال به النجس. خلاص. وغيرها، يعني وغير هذه الآية هناك آيات أخرى، مثل قوله تعالى: وننزل من السماء ماء طهورا. ماء طهورا، طهورا يعني مطهرة. خلاص. يبقى هذا هذه الدليل الأول على التطهير بماء السماء. اثنين: ماء البحر. ماء البحر يتطهر به. قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر فقال، رجل اسمه عبد الله المدلجي كان يركب البحر، صياد هو، فبيركب البحر كثير، سفينة، فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر، احنا بنركب سفينة بالبحر وليس معنا ماء، ما بنشيلش ماء معنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أكثر من السؤال، السؤال عن طهارة الماء، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين: طهور ماؤه، يعني يجوز لك أن تتطهر به. ولاحظ كلمة الطهور، الطهور فعول، فعول تعدي، يعني هو طاهر في نفسه مطهر لغيره، صح؟ يبقى هذا هو معناه كلمة الطهور، هكذا هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، يبقى ميتة البحر حلال. كلام العلم عن النبي زاد عن سؤال، يعني صحيح، زاد عن السؤال لإفادته، لإفادة السامع ولإفادة السائل. سأل عن شيء وخفي عنه أشياء، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له ما خفي عنه. صححه ابن حبان، صححه ابن حبان وابن السكن والترمذي والبخاري، كل هؤلاء صححوه هذا الحديث. خلاص. يبقى إذن هذا حديث صحيح. قال: وفي ماء البئر، هذا الماء الثالث، النوع الثالث، حديث سهل بن رضي الله عنه، سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تتوضأ من بئر بضاعة. بئر بضاعة كانت بئر في المدينة، وهذه البئر بئر قليلة الماء، ليست كثيرة، فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ منها. تعرفون البئر أول؟ البئر هذا حفرة يضع فيه ماء لا يخرج من لا ينبع من الأرض. لا ينبع؟ كيف لا ينبع؟ هو ينبع من الأرض، يتجمع الماء فيه. البئر هو البئر نوعين، إما أن تكون هذه البئر يعني حفرنا حفرة في الأرض فوجدنا الماء ينز منها، يخرج الماء بيخرج، ثم بنينا جدارا حوله حتى لا يخرج الماء على الشارع، هذه تسمى بئر. تسمى إيه؟ بئر. من أين يأتي فيها الماء؟ يأتي من السماء، واحد، يأتي من باطن الأرض، باطن الأرض يخرج منها ماء فيتجمع في هذا البئر. خلاص. يتجمع فيها ويعلو. وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من هذه البئر، يأخذ الماء ويتوضأ من بئر بضاعة. فسألوه: يا رسول الله، إنك تتوضأ من بئر بضاعة وفيها ما ينجي الناس والحائض والجنب. ينجي يعني يلقي، النجو هو الإلقاء، يعني إيه؟ الناس بترمي فيها الأشياء في هذه البئر، وكذا الحائض بترمي الأشياء بعد ما تتطهر الحائض من الدم وكذا، ترمي هذه القماش، قطع القماش ترميه فيه، وكذا الجنب بعد ما يتطهر من الجنابة يلقي فيه، خلاص النجو يعني الإلقاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. يبقى إذن هم يتكلمون عن خاص، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعام. الآن يتكلمون عن بئر بضاعة، وبئر بضاعة خاص، شيء خاص، هو نوع معين بئر، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم إجابة عامة، وهذا العموم يدخل في هذا الخصوص، لأن العموم يعم، يبقى هذا الخاص داخل في هذا العموم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء كله، كل الماء حتى البئر هذا طهور. يبقى ماء البئر طهور ولا ليس طهور؟ طهور. قال: طهور، لاحظ، طهور فعول، يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره. قال قوله لا ينجسه شيء، هذا فيه تفصيل سيأتي معنا في أقسام المياه. خلاص حسن، عندنا في الحديث فقط الماء لا ينجسه شيء، لا يجد، لم يكتب طهور. الماء لا ينجسه شيء فقط، عندك هكذا؟ لا، صواب الحديث الماء طهور. اكتب، اضف اليه في، اكتب في، طبعا هذه النسخه التي عندك هذه نسخه، مميزاتها، من مميزات نسخه المنهاج انها نسخه، وجدوا نسخه كتبها المصنف بيده، يعني المؤلف كتبها بايده، فاذا سيهتم بهذه النسخه، يعني في علم التحقيق يهتم بالنسخه التي في يدك فيما هو من قبيل الكلام، من قبيل الايه؟ الكلام، كلام المؤلف، فسنهتم بهذه النسخة كثيرا، نقول هذا الكلام أقرب، نقول هذا الكلام لأنه بإيده، ولكن لا نهتم بها فيما ينقل من آيات وأحاديث. لماذا؟ لأنه كتبها بيده، ربما يكون هذا من حفظه فنسي الحديث، خلاص. فإذا في الحديث الماء طهور لا ينجس شيء، يبقى تقول هذه في الرواية، تكتب يعني إلحاق طريقة الكتابة هكذا إخواني، تتعلموا طريقة الكتابة في الكتب، حتى هو لا تكتب في الكتب بقلم، بقلم جاف ممنوع، تكتب بقلم رصاص، هذا واحد. اثنين، لابد أن تتعلم الإلحاق، كيف تكتب في الكتب، كيف أكتب في الكتاب هكذا. هو عندك الماء، الماء لا ينجسه شيء، صح؟ هكذا آتي هنا وأعمل إلحاق إما في الجهة اليمنى أو في الجهة اليسرى، هكذا، هذا يسمى إلحاق، أو ضبة يسمى إلحاق، أفضل سميه إلحاق. هذا الإلحاق أكتب هنا، هنا بقى أنا سأكتب هنا كلمة، لاحظ أني جعلت هذا حرف هذا الإلحاق على الفراغ الذي بعد الكلمة، أقول هنا في الرواية، ليس في أصل الكتاب، أقول في الرواية يعني في الحديث طهور. إذا أنت ذهبت إلى بيتك وأردت أن تراجع الحديث، مرحلة أعلى، هذه مرحلة أولى، الآن أنا كتبت في الرواية طهور، هنا اكتب طهور. ذهبت أنت في بيتك يا شيخ رينات ووجدت أن فعلا في الرواية الماء طهور، تكتب هنا صح. شوف الطريقة، شوف الطريقة ازاي جميل. يبقى إذا أنا أفهم الآن حينما سأرى نسختك بهذه الصورة أقول له شو هذا صح، يبقى إذا النسخة هكذا، ليس كلام المصنف، لكن الرواية رواية الحديث هكذا الماء طهور. ثم إنك أفدتني فائدة أخرى وأنك راجعت ذلك وقلت صح. شوف كم فائدة، طريقة جميلة جدا ما شاء الله. هذا يجعل الإنسان عنده مراحل، يبقى أنا الأول كتبت الرواية ثم بعد ذلك راجعت الرواية. العلم يحتاج إلى مراجعة، ما تأخذ العلم، ولذلك إياك أن تتعلم من شيخ على أنه نبي. ما في أنبياء، خلاص، من هو خاتم الأنبياء والمرسلين؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعده، معصوم. يبقى إذن كل من يأتي يخطئ، الشيخ يخطئ ويأتي يقول لك سامحني يا شيخ سامحني، أنا قلت لك في الدرس السابق هذه وهذا خطأ مني، أنا راجعت فوجدت كذا كذا. ما تقول لي يا شيخ كيف تخطئ؟ أنا بشر، سبحان الله، كان يخطئ من هو أفضل ألف مرة مني، صح ولا لا؟ وهذا واضح، حتى رواة الأحاديث، حتى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ألم يكونوا يخطئون؟ يخطئون ويعتذر الإنسان على خطأ. فإياك أن تتعلم من شخص على أنه نبي مقدس، لا، كلنا معرضة للخطأ، والإنسان يعترف بالخطأ، وكلنا ذو خطأ. مش عيب، مش عيب أنا أقول لك أنا أخطأت. ما اسمه أخي الكريم؟ إمام. أخي إمام، أنا أخطأت في اللقاء السابق، قلت لك كذا وأنا أخطأت، وجدت المسألة، راجعتها فوجدت أني أخطأت فيها. ما تقول يا شيخ يخطئ. الاعتراف هذا فضيلة، الاعتراف بالحق ميزة وفضيلة، هذا يرفع من شأن الشخص. مش الاعتراف يقول لا يا شيخ أنت تخطئ ومعناها أن أنت ما عندك علم، لا، كلنا نخطئ. فإذا هذه الطريقة، شوف الطريقة الجميلة إزاي، يبقى الكلام نظيف. ما تفعل هكذا في الكتب، هذا معيب جدا. أريد أن أصوب هذه الكلمة، كتبوا كتبت هكذا الكلمة، الماء لا يجنسه مثلا، بدل ينجسه كتب يوم يخطأ، يبقى سأحتاج أصلح هذه الكلمة، أصوب هكذا صاد صغيرة وأذهب إلى الإلحاق الجهة اليمنى أو اليسرى، والأفضل أن يكون للأقرب، إذا كانت في قريب من اليسار أجعل من اليسار، إذا كانت قريبة اليمين أجعلها في الحاشية اليمين. أكتب هنا صاد ينجسه، إذا صورته ثم إني أراجع فأقول صح، يعني هي صح، يعني أنا راجعت هذا ووجدت هذا هو الصواب 100%. لأن أحيانا تلتبس الكلم، تحتمل هذا وتحتمل هذا، لا تكون واضح، فأحتاج أراجع، فلما أراجع أكتب صح. هذه طريقة من طرق الإيه؟ كتابة الهوامش. في الهوامش التي نكتبها تكون بهذه الصورة أيضا، يعني مثلا شرحنا كلمة مثلا الحدث مثلا، تفعل هكذا الحاق وتقول، تسمي بقى شيخة بقى أي شيء، تقول هو كذا كذا، تعرف هو كذا كذا كذا، تعرف التعريف اللي انا كتبناه، وتكتب في الاخير شيخنا اسمه، لازم تكتبين اسمه، شيخة مين؟ علاء مثلا، خلاص. ثم انك تراجع وراء الشيخ وتكتب، يبقى هذا يجعلك ايش؟ يجعلك يعني اقوى في العلم. ما تمر مسألة أني أخذت المسألة خلاص وأنا مغمض، لا، أنا براجع العلم، كل ماذا تراجع العلم، خلاص. مثلا راجعت هذه المسألة فوجدت أن تعريف الحدث أخطأنا فيه، فتقول يا شيخ والله في حدث شيء، أنت قلت هنا كذا وأنا رأيت كذا، قل لك والله ننظر فيه لعلنا هكذا كن هناك. وكانت هذه أفضل طريقة من طرق التعلم عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. يقول حسنه الترمذي، الحديث بقى حسنه الترمذي وصححه الإمام أحمد وغيره. أنا لن أدخل في علم الحديث لأن العلماء قالوا كل علم لا يدمج بعلم آخر إلا فيما تحتاج إليه. ممكن أتوسع معك في علم الحديث، أقول لك ما معنى حسنه الترمذي وكذا، لكن لا نحتاج إلى هذا لأننا ندرس فقه، خلاص. فكل علم يكون إلا إذا احتاجنا إلى شيء ننبه عليه من العلم الآخر. وغيره غير الإمام أحمد كذلك حسنه أو صححه. قال وماء النهر وماء العين في معنى، هو يقول عندك ماء النهر وماء العين، ذكرهما أبو شجاع، فيقول ماء النهر، فالشيخ يقول وأيضا ماء الإيه؟ ماء العين معه لأنه قياسا عليه. خلاص. قال وماء العين في معناه يعني قياسا، أخذنا حكمه بالقياس. يبقى إذن كأنه يقول لك لم أجد دليلا من السنة في ماء العين، كأنه يقول لك هكذا، أنا لم أجد دليلا من السنة ولا من الكتاب، وإنما هو القياس، استعملنا القياس. وماء النهر وماء العين في معناه، في معناه. طب أين ماء، أين دليل ماء النهر؟ ماء قياس. قل ماء النهر هو هو ماء البحر، هو هو ماء البحر، فالبحر يطلق على ما كان ماؤه ملحا أو مالحا، وبعضهم يطلقه على ما كان مالحا وغير مالح، فإذا هو الطهور ماؤه، إن نركب البحر سواء كان مالحا أو غير مالح، بعضهم عممه من اللفظ، وبعضهم قال إذا كان المالح طهورا فغير المالح. ماء النهر كما نهر النيل، نهر النيل ليس مالح، صح؟ الفرق بين البحر والنهر أن النهر ماء عذب، فقالوا إذا كان هذا في الماء الملح فإذا ماء البحر الذي مالح، فإذا ماء الإيه؟ النهر من باب أول، قياس، استعمل القياس. وماء العين في معناه مثله، يقاس على البحر. مش الحال، نتوقف عند هذا المقدار، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.